عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية استعرضنا أحوال البنات، وقلنا للبنات أحوال ثلاثة: النصف إذا كانت منفردة ولم يكن معها عاصف، والثلثان إذا تعددت البنات ولم يكن معهن عاصف، والحالة الثالثة الباقي عصبة إذا كان هناك بنات وأبناء في درجة واحدة. الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين بنص القرآن الكريم: ولكم نصف ما ترك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. ضعف الأب. يعني هم قالوا يعني بشكل عام هي يعني ليس قياسا على الأب، لأنه في علم الميراث ما في قياس، لكن كقاعدة عامة الأصل أنه ذكر يعني هو بحاجة إلى المال أكثر من الأنثى، فيكون نصيبه أكثر من الأنثى. نعم، لهذا الأمر. نعم دكتور، بس مسألة. أيوه. زوجي ثلاث أبناء وخمس أبناء. كيف؟ زوجي ثلاث أبناء وخمس ثلاث بنات وخمس أبناء وأخ شقيق. نعم. كيف نحلها رياضيا؟ زوجة وخمس أبناء وثلاث بنات وأخ شقيق، توفي عن زوجة، الزوجة تأخذ ثمن، خليك معنا، الزوجة تأخذ ثمن والأبناء والبنات يأخذون الباقي عصبة، والأخ الشقيق محجوب لا يرث في هذا المثال، يحجب بالأبناء، فبكون الأبناء والبنات لهم سبع أثمان، سبع حصص. إذا كانت الزوجة أخذت حصة، إذا سبع حصص تكون لمن؟ للأبناء والبنات. فلو كانت التركة مثلا 800 انقسم على كم حصة؟ على 8، الحصة حصة للزوجة والسبع حصص للأبناء والبنات. ما يخرج للأبناء والبنات نقسمه على كم رأس؟ خمس أبناء وثلاث بنات، بنقسمه على 13 رأس، خمس أبناء بنتين بنتين 10 وثلاث بنات بكون 13. احنا ما تكلمنا عن بنات الابن، بنات الابن وبنات ابن الابن وبنات ابن ابن الابن وبنات ابن ابن ابن الابن، كلهن نسميهن بنات ابن، كلهن نسميهن ماذا؟ بنات ابن. بنات الابن لهن احوال. الحالة الأولى أن بنت الابن قد تأخذ النصف، لكن بشروط: لا تأخذ النصف بنت الابن إلا إذا كانت منفردة، لازم تكون منفردة وليس معها عاصب اللي هو ابن ابن في درجتها، عاصب يعني ابن ابن في درجتها، وليس معها فرع وارث أقرب منها لا ذكر ولا أنثى. احنا بنسميه حاجب، لكن يعني من باب التوضيح أكثر، انه فرع وارث أقرب منها لا ذكر ولا أنثى. مثلا هنا لو كنا توفي عن أم وبنت ابن وأب، هنا منفردة واحدة، اثنين لا يوجد معها عاصب اللي هو ابن ابن. العاصب لها لازم يكون ابن ابن في درجتها، لا يوجد معها فرع، لا يوجد فرع وارث أقرب منها، يعني لا يوجد ابن أو بنت، لا يوجد هؤلاء. فإذا انفردت ولم يوجد معها عاصب، وبعض الكتب بتقول لا يوجد معها حاجب، لأنه إذا وجد الابن يحجبها حاجب كامل، وإذا وجدت البنت تحجبها حاجب نقصان. حاجب ايش؟ هي ان شاء الله سنأتي له حجب الكامل، يعني ما يبقى لها شيء، اما حجب النقصان تنزل الى حد ادنى. ولذلك بعض الفقهاء بدل ان يقول لا يوجد معها وارث اقرب منها بيقولوا لا يوجد معها حاجب، حاجب سواء حجبها حجب كامل او حجب نقصان. فاذا انفردت بنت الابن هنا ولا يوجد معها عاصب ولا حاجب فانها تاخذ النصف، والام سدس، والاب سدس زائد قاف عين، الباقي سدس زائد نصف يساوي خمس أجزاء، والباقي بيكون سدس. توفي عن بنت ابن عم زوجة، أم تأخذ سدس، الزوجة هنا تأخذ ربع، ثم لوجود الفرع الوارث العم هنا يأخذ الباقي عصبة، وبنت الابن هنا تأخذ كم؟ النصف. نقول تأخذ هنا النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب وعدم وجود الحاجب، سواء حاجب حجب كامل أو حجب نقصان. نعم، كيف؟ اللي فوق هنا بنت الابن منفردة، لا يوجد معها ابن ابن، لا يوجد ابن للميت ولا بنت للميت، ما دام لا ابن أقرب منها ولا بنت ولا ابن ابن في درجتها أخذت كم؟ نصف. العم طبعا نأتي له. الزوجة هنا أخذت الثمن لوجود ماذا؟ فرع الولد. أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب، نأتي لأم الأم لاحقا إن شاء الله. أي اللي ما شرحنا نأتي له، ولكن احنا نتمم المسألة هكذا. في مجارح عقيدة يعني لما تعطينا أمر يكون التركة أقل من المصير كل واحد، احنا نأتي لهذا لاحقا، سنأتي لها إذا كانت التركة قليلة والورثة كثير، أو الورثة قليل والتركة كثير، نأتي لهذا لا تستعجل. نعم، العائلة ورثية نأتي لها وبنحلها بعد ما نخلص من أصحاب الفروض. نعم. لو كان هناك في بنت ابن وفي ابن ابن ابن، هذا البعيد يؤثر في نصيبها؟ لا يؤثر. دائما قلنا لا يؤثر البعيد في نصيب القريب، لا يؤثر البعيد في نصيب القريب. فهنا هي أقرب منه، ما دام أقرب منه تأخذ حصتها أولا. حصتها هنا كم؟ بنقول هي منفردة، لا يوجد معها عاصب ولا يوجد معها حاجب، إذا تأخذ ماذا؟ نصف. تأخذ النصف. بس لو هذا ما بنعطيه شيء؟ من؟ لا، يصير هو الذي هو تأخذ الباقي والعم بكون محجوب. هذا بده إذا وجد ابن ابن، نعم، فالعم بكون محجوب، وابن الابن هو اللي بده يأخذ الباقي على الطلاق. هذا يأخذ الباقي حين، والعم بده يصير محجوب. ابن الابن أقرب شيء من العصبات، اللي هو الفرع الوارث المذكر. بعد الفرع الوارث المذكر بعد درجة ثانية الأصل الوارث المذكر، بعد الدرجة الثالثة بعد فروع الأب الذكور، الأخ الشقيق والأخ الأب. درجة العم هذا بعد درجة رابعة بالنسبة للعصبات. نعم، الترتيب هذا مذكور في الكتاب صحيح؟ من البحث نأكله إن شاء الله تكتمل الصورة، بس خلينا واحدة واحدة. نعم، هذا موجود إن شاء الله. توفي عن بنت بنت ابن ام زوجة، بنت ابن بنت ابن ابن اخ شقيق، بنت ابن ثلاث ابناء ابن ابن اب. توفي عن بنت وبنت ابن وام وزوجة، البنت كم تأخذ؟ النصف، لأنها أقرب شيء إلى الميت الأولى، هذه درجة أولى. بنت الابن لا يمكن تأخذ النصف، لا يمكن تأخذ النصف. لماذا؟ لأنه في فرع وارث أقرب منها إلى الميت، فلا يمكن تأخذ النصف. نبحث عن حل آخر. لكن لو مش موجودة البنت هذه، هنا بنت الابن منفردة، لا يوجد معها عاصف، لا يوجد معها من هو أقرب منها إلى الميت، فرع وارث نعم أقرب إلى الميت، فتأخذ النصف. الأم ثمن ولا الثلثين ولا ثالث ثلث الباقي، آخر واحد الثمن. الأم ليس من أخوالها ثمن، الأم آخر واحدة السدس. لا غلط، الربع ليس من أحوالها الربع، ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. صحيح، لازم يكون في أب أم زوج أو أب أم زوجة، ما في أب. يا أيها الناس اجزموا أمركم. نعم، السدس لوجود الفرع الوارد مطلقا، السدس ما يعني ما بجوز هذا التلفظ. موضوع الأم معروف، يا نصف يا يا يا السدس يا ثلث يا ثلث الباقي. هنا الأم تأخذ السدس، لابد من حسم الأمر لوجود الفرع الوارث مطلقا، لوجود ماذا؟ فرع الزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث برضو مطلقا. بنت ابن بنت ابن ابن أخ شقيق، في بنت ابن درجة أولى، بنت ابن ابن درجة ثانية، هذه اللي درجة أولى تأخذ النصف، تأخذ ماذا؟ النصف. هذه لا تأخذ النصف، مش محجوبة، نبحث لها عن حل آخر. لكن لأنه في واحدة أقرب منها إلى الميت، واحدة أقرب إلى الميت أخذت النصف، إذن هي لن تأخذ، وإن كانت بنت ابن ابن لن تأخذ النصف، لها حال آخر. يعني سنأتي لها إن شاء الله، اللي هي الأفضل تأخذ السدس سنة تكمل الثلثين. نعم، السدس تكمل الثلثين، سنأتي لها. الأخ الشقيق الباقي، الأخ الشقيق أخذ الأباقي. بنت ابن ثلاث أبناء ابن ابن أب، بنت ابن نعم، هذه بنت الابن أخذت النصف، بنت ابن ابن تأخذ السدس لا تأخذ النصف، تكمل للثلثين، سنأتي لها في هذه المحاضرة. الأخ الشقيق هنا يأخذ الباقي عقبة، لأنه هو العاضب الوحيد، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، في بنت ابن وثلاث أبناء ابن ابن وأب، بنت الابن تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف. بنقول لانفرادها وعدم وجود العاصب أو الحاجب، العاصب اللي كنا اللي هو ابن ابن في درجتها، عدم وجود العاصب وعدم وجود ماذا؟ الحاجب اللي هو الابن أو البنت اللي أقرب منها درجة. هنا تأخذ النصف، الأب يأخذ السدس والباقي، السدس زائد الباقي ولا السدس لحاله، السدس والباقي اللي مع الباقي، السدس زائد الباقي. وأنت ماذا تقول؟ السدس والباقي، السدس الباقي، السدس الباقي في هذه بتقول السدس فقط. لا يأخذ. وأنت ماذا تقولي؟ أي سدس ولا سدس مع الباقي؟ كيف؟ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر. دائما ننظر إلى المؤثر القوي. مين المؤثر القوي؟ على الأب. الذي يؤثر على الأب فرع وارث مؤنث ومذكر. مين اللي يؤثر بقوة؟ الفرع الوارث المذكر. ولذلك الأب هنا يأخذ فقط السدس. السدس فقط لوجود الفرع الوارث. وابن ابن يأخذ الباقي عقب. إذا انفردت بنت الابن ولا يوجد معها عاصب ابن ابن في درجتها، ولا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى أقرب منها درجة، فإنها تأخذ ماذا؟ النصف. شوفوا متى يموت ميت ويترك بنت ابن واحدة، ولا يترك ابن ابن، ولا يترك بنت ولا ابن. يعني قد يحدث، لكن قد يحدث حالة بجوز في الألف، حالة بالخمس آلاف، حالة بالعشر آلاف، لكن قد يحدث. إذا تعددت الحالة الثانية، إذا تعددت بنات الإبن، إذا تعددت بنات الإبن فإنهن يشتركن في الثلثين، يشتركن في الثلثين بشرط عدم وجود العاصب وعدم وجود الحاجب، سواء الذي يحجبها حجب كامل ولا حجب ناقص. اللي هي البنت الصربية هي تحجبها حجب نقصان، بنسميه حجب نقصان مش حجب كامل. فإذا لم يوجد هناك عاصب ولا حاجب وتعددت بنات الابن، فإنهن يأخذن ماذا؟ ثلثين، بشرط أن يكن في درجة واحدة، أن يكن في درجة واحدة. نعم. هي أخذت الآن بنت الابن، هي أخذت ماذا؟ النصف، لأنها أقرب. الآن الأب، الأب قلنا يأخذ السدس فقط إذا وجد للميت فرع وارث ذكر، لو كان 50 طبقة، ما دام فرع وارث نسميه هذا فرع وارث ولا لا نسميه؟ ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن، فإنه يكون هناك في فرع وارث ذكر. ما دام وجد فرع وارث ذكر، إذا الأب يأخذ ماذا؟ السدس فقط. حتى لو كان، المهم إنه في فرع وارث، سواء كان ابن أو ابن ابن أو ما ننظر إنه في طبقته ولا في غير طبقته. في للميت هذا في فرع وارث ذكر ولا ما فيه؟ سواء كان ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخره. ما دام وجد فرع وارث لا ننظر إنه في طبقة بنات الابن، ما في طبقة، إن هو المؤثر على من؟ المؤثر القوي على الأب. نعم. ولا عاصب. نعم. فهنا مثلا توفي عن 5 بنات ابن، أم، أخت لأب، عن بنتي ابن، أب أب، أم، 5 بنات ابن، أم وأخت لأب. هنا للميت عدد من بنات الابن، ولا يوجد ابن ابن ولا بنت ولا ابن، مش موجود ولا واحد هنا، تعددت بنات الابن، لا يوجد هناك عاصب اللي هو ابن الابن، ولا يوجد حاجب، حاجب سواء حجب حجب كامل ولا حجب نقصان، لا يوجد لا عاصب ولا حاجب، وتعددت بنات الابن فإنهن يشاركن في الثلثين. ممكن في الثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب، للتعدد وماذا؟ عدم وجود الحاجب أو العاصب. نعم، العاصب دائما أن يكون الذكر في درجة الأنثى. مثلا الابن عاصب للبنت، ابن الابن ما هو عاصب للبنت لأنه ماذا؟ مش في درجتها. الأخ الشقيق ما هو عاصب للبنت، لازم يكون العاصب في درجة الأنثى. ابن الابن عاصب لبنت الابن لأنه في درجتها. ابن ابن ابن في الغالب غير عاصب، لا يعاصبها إلا في حالة واحدة سنأتي لها. الأخ الشقيق عاصب للأخت الشقيقة يعني يقويها، لكن لو وجد ابن أخ شقيق وأخت شقيقة يقويها ولا لا يقويها؟ لا يقويها، هي أقرب منه. الأخ لأب عاصب للأخت لأب، لكن ابن الأخ لأب ما هو عاصب للأخت لأب لأنه ليس في درجة. يعني العاصب أن يوجد ذكر وأنثى في درجة واحدة، وهذه محصورة في أربعة فقط، بكل ذكر وأنثى، الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، الأخ الشقيق والأخت الشقيق، والأخ لأب والأخت لأب. لكن مثلا العم، هل يعصب العمة؟ لا يعصبها. ابن البنت هل يعصب بنت البنت؟ ابن البنت يعصب بنت البنت؟ لا يعصبها، لأنهم هما الاثنين أصلا من ذوي الأرحام. نعم، الذين يعصبون بعضهم بعض أربعة، الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب. نعم، فالعاصب هو الذكر الذي يكون في درجة الأنثى، نعم، فيقويها، يعصبها يعني يقويها، فتأخذ معه الباقي بعد أصحاب الفروض. خمس بنات ابن يشتركن في الثلثين بنقول للتعدد وعدم وجود العاصب اللي هو ابن الابن اللي في درجتهن، وعدم وجود الحاجب اللي هو البنت لأنه البنت بتحجبهن من الثلثين، حجب ولو حجب نقصان لكن بتنزلهن، يعني ما بقلي من الثلثين بتنزلهن على الثلثين. نعم، لا بنت البنت وابن البنت من ذوي الأرحام، يعني هذول درجة ثالثة من الوردة، أصحاب الفروض والعصبات. فإن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض والعصبات ننتقل إلى ذوي الأرحام، وهؤلاء يعني نادرا ما يرثوا، نادرا ما يرثوا. الأم كم تأخذ؟ ليس من أحوال الأم الثمن، احفظوا، ليس من أحوال الأم الثمن. نعم، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، والأخت لأب تأخذ الباقي عصبة. هنا في المثال هذا باقي عصبة نتركها للمستقبل، لو أخ لأب أو أخ لأب يأخذ الباقي عصبة، يعني لن يختلف حاجة. نعم، بنتي ابن أب أب أم، بنتي ابن متعددات، لا يوجد معهن عاصب ولا يوجد حاجب، فيأخذن ثلثين. ونقول للتعدد وعدم وجود العاصب أو الحاجب، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، وأبي الأب يأخذ السدس زائد الباقي عصبة، يعني يقوم مقام الأب عند فقد الأب، يقوم مقام الأب عند ماذا؟ عند عدم وجود الأب. نعم، شروط تعدد البنات نفس شروط البنت المنفرد تقريبا. نعم تقريبا. نعم، يعني هذا العاصب جميل في الابن هو الابن، اي بس فقط، والعاصب للبنت الابن، العاصب للاخت الشقيقه الاخ الشقيق، العاصب للاخت لاب الاخ لاب فقط. طب ايش عاصب؟ ناتي لاحقا. لا، الاخ لام والاخت لام من اصحاب الفروض، يعني يعتبر عاصب، لا يعتبر عاصب لها، وسنأتي لهم. الأخ لأم يأخذ مثل الأخت لأم، لأن القرآن الكريم هكذا جعله. ابن الابن ممكن يكون ابن عمها، اي عاقد لها، نعم، وان كان ابن عمها، نعم، بس هي بنت ابن لمحمد وهو ابن لاحمد، اي احمد ومحمد اللي هم الاخوه ماتوا، فهذا خلف بنت وهذا خلف ابن، فيكون بنت ابن وابن ابن وان كان ابن عمها، نعم. الحاله الثالثه من احوال بنات الابن أن بنات الإبن يأخذن الباقي عصبة. أيوة. إذا الحين هاي المسألة أخذ مسألة بنت إبن أب أب وأم، الأب أب يعني ده حيكون من الذات يعني تبدأ الباقي عصبة ما حيطلع بدنا الحين. ليس شرطا إذا كتبنا الباقي عصبة هنا. إنه يبقى، قد يبقى له كثير، وقد يبقى له قليل، وقد لا يبقى له شيء. فالآن لو جمعنا ثلثين زائد سدس زائد سدس سنجد انه 6/6، اذا التركه واحد صحيح، اذا بنقول واب الاب ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض ولا يبقى له شيء، انما ياخذ ماذا؟ ياخذ فرض فقط. نعم، ليس شرطا اذا كتبنا الباقي عصبة انه سياخذ يعني شيء، قد يبقى له وقد لا يبقى له. نعم. الحاله الثالثه من احوال بنات الابن ان بنات الابن ياخذن الباقي عصبة مع أبناء الإبن، عصبة بالغير، عصبة بإيش بنسميها؟ عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل البنت والإبن للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود الحاجب اللي هو الإبن أو ابن الإبن الأقرب درجة، الإبن أو ابن الإبن الأقرب درجة. بنات الابن يأخذن الباقي عصبة، عصبة بالغير مع أبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود الحاجب اللي هو الابن أو ابن الابن الأقرب درجة. بنت ابن ابن ابن أم، ثلاث بنات ابن ابن ابن زوجة، ثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أب، ثلاث بنات ابن ابن أب. مثلا توفي عن بنت ابن وابن ابن وام، هنا بنت الابن وابن الابن في نفس الدرجه، ولا يوجد ابن للميت، ما في ابن لانه بيحجبهم لو وجد، مش موجود، اذا ياخذ ابن الابن وبنت الابن ياخذون الباقي عصبه، الأم هنا تأخذ ماذا؟ السدس. إذن الباقي يكون فقط لا يحجبها الإبن اللي هو أقرب منها درجة، لأنك ابن الإبن حاجب كيف؟ هسه قبل شوي قلت لنا أنه اللي بيحجب ابن وابن الإبن إذا كان أقرب منها درجة، مثلا في بنت ابن ابن وابن ابن، مين أقرب درجة؟ ابن الابن. فيحجب بنت ابن ابن لأنه أبعد، يعني هي أبعد منهم، الذي يحجبها ابن أو ابن ابن أقرب درجة أو أقرب سمع. نعم. كيف؟ ثلاث. خلينا في الأولى ثلاثة. حتى لو كان ولاد عمام. ما حتى لو كانوا أولاد عمام قد يكونوا أبناء رجل واحد وقد يكونوا أبناء رجلين، لكن هذه تعتبر بنت ابن، هذه بنت محمد وهذا ابن أحمد قلنا. نعم. فهنا نعم البنت تحجم ابن الابن وبنت الابن. لا لا لا لا تستعجل، لا تستعجل، لا تحجبهم، لا تحجبهم، الذي يحجبهم الابن لكن البنت يعني سنأتي لها لا تسألوا خلينا واحدة واحدة الله يجزيكم ما تخطون. نعم بنات الابن وأبناء الابن إذا كانوا في درجة واحدة يأخذون عطر بنت ابن ابن وابن ابن ابن نفس الدرجة إذن يأخذون ماذا باقي عصبة بنت ابن وابن الابن يأخذون الباقي عصبة الذكر له حظ أنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الذكر يأخذ حصتين والأنثى ماذا حصة واحدة لو مثلا طلع هؤلاء بنت الابن وابن الابن لهم 300 دينار 300 دينار نقسمها على كم رأس ابن الابن عن بنتين واحدة ثلاثة فالثلاثمية بنقسم على ثلاثة مية البنت تأخذ مية وابن الابن يأخذ ماذا 200 للذكر يسر حظ المتين يأخذ نصيب بنتين هذه أخذت مية إذن هذا بده يأخذ نصيب بنتين 200 كيف احنا بنقول فيما لو خرج لهم مشتركين الاثنين خرج له 300 دينار 300 دينار نقسمها على كم راس على ثلاث رؤوس 2 واحدة 3 ثلاث بنات ابن نعم بس بدي اسال انه في الحاله الاولى الثانيه اعتبرنا البنت حاجب حاجب حاجب نقصان مش حاجب حرمان سناتي لها حاجب نقصان يعني تكتمل الصوره بس ان الله مع الصابرين حتى نكمل الصورة بنات الابن تتضح كل الصور عندكم ثلاث بنات ابن وابن ابن وزوجة ثلاث بنات ابن وابن ابن هذا بين وبين المي درجة وهذا درجة إذا الاثنين في درجة واحدة يأخذون الباقي عصبة لو الباقي مثلا 1000 دينار هذا الباقي يطلع لهم 1000 دينار نقسمها على كم رأس ثلاث بنات وابن الابن عن سنتين عن خمسة إذن الألف أو المئة تقسيم خمسة والزوجة تأخذ ثمن ثلاث بنات ابن ابن وابن ابن وأب محجوبات هنا ثلاث بنات ابن ابن أبعد من ابن الابن هذا أقرب منه فماذا يحجبها يحجبها ابن الابن يعني ثلاث بنات ابن ابن هذه بينهن وبين الميت واسطة واسطتين هذا بينه وبين الميت ماذا واسطة واحدة إذن هو أقرب درجة ما دام أقرب درجة لا يأخذنا ثلثين ولا يشتركنا معه في الباقي عصبة لا يشتركنا معه في الباقي عصبة إنما هو بده يأخذ حصة أولا فهن يكون محجوبات نأتي لها أبو بكر والأب يأخذ السدس نعم ثلاث بنات نعم يعني ما دام هو أقرب منهن درجة لا يعصبهن اللي بعصبهن مين هذا لو وجد ابن ابن ابن بعصبهن لكن إذا كان أقرب منهن درجة لا يعصبهن يعني لا يأخذنا معه الباقي عصب المهم لا يأخذنا معه الباقي عصب لماذا لأنه أقرب منهن درجة اللي بعصبه اللي دائما لازم يكون ماذا في نفس الدرجة المهم هنا لا يشتركنا معه في الباقي عصبة لا هو سيأخذ الباقي والأب سيأخذ السدس وهذول محجوبات لكن المهم لا يأخذنا معه ماذا لا يأخذنا معه الباقي ثلاث بنات ابن وابن وأب هل يأخذنا معه الباقي لا يأخذنا معه الباقي لماذا لأنه احنا اشترطنا انه يأخذ معهن الباقي اذا كان في درجتين اما اذا كان اقرب منهن ولا ابعد منهن لا ما بأخذ معهن الباقي نعم يعني هذول البنات اخوه برسلنش حسب رأي اصحاب المذاهب الاربعة لا يرثنا لكن في حسب القانون الان المطبق حسب القانون المطبق إلهن وصية واجبة يأخذ مثل نصيب أبوهن بحيث لا يزيد عن ثلث التركة يأخذ مثل نصيب ابن كأنه موجود ابن لكن بشرط أن لا يزيد عن ماذا عن ثلث التركة اللي هو هذا بيسموه قانون الوصية الواجبة. أيوة الوصية الواجبة إن شاء الله ندرسها في هذا الفصل. ما هو كي إحنا ندرس المذاهب وندرس الوصية الواجبة. أيوة ندرس المذاهب وندرس على إحنا بنحل المسائل على المذاهب. لكن إذا نص في المسألة بين في المسألة التالية مقدار الوصية الواجبة ونصيب كل واحد بتحلها على الوصية الواجبة. ما نص على ذلك بتحلها على رأي أصحاب المذاهب. يعني بختلف في حل الوصية الواجبة. أيوة بختلف طبعا بختلف. عندما نشرع وبينه كيف، لكن متى تخرج الوصية الواجبة؟ إذا طلب منك ذلك. وين الوصية الواجبة؟ لمن تكون؟ صح الوصية الواجبة ولا لا؟ لأن الوصية الواجبة موضوع إلى صح. الآن الوصية الواجبة أصبحت قانون، أصبحت ماذا؟ قانون ويلزم الناس به وتنفذ بقوة الدولة. وأوصى الميت ولا ما وصى، قبل الورثة ولا ما قبلوا. نعم تنفذ بقوة الدولة. الشغلة إنه بحكي إنه مثلاً أي اثنين إخوان واحد منهم مات وفي وراء ثلاث بنات برضو مش منطق ما يرثوش. إحنا بنقول إنه الوصية الواجبة أصبحت قانون. ما هو غير إنه قانون لو برضو مش قانون. يعني إحنا أصحاب المذاهب الأربعة، شوف أصحاب المذاهب الأربعة حتى 1946 لم يتعرضوا للوصية الواجبة وما تكلموا عنها أبداً. الوصية الواجبة اللي انت بتقوله من 1946 بدأ تنظيمها في مصر ونقلتها الدول العربية عن مصر. اما قبل احنا مثل ما بنحل الان هذه بنت ابن ابن قالوا محجوبة. انت برأيك كان المفروض يظهرونه ولا لا؟ ما خطر هذا يعني ما دام ما خطرت على بالهم يعني كيف نحملهم مسؤولية الولادة؟ ما يعني ما خطر على بالهم هذا الامر. لكن وإلى الآن بعض الفقهاء يعني حتى المعاصرين يقول هذا الكلام كلام باطل، الوصية الواجبة كلام غير منطقي وغير معقول أو غير مقتنعي فيه. يعني إلى الآن أنت يخالفوك حتى من المعاصرين. دكتور سؤال بس، الوصية الواجبة يعني مفرق الكل؟ مفرق ابن الابن أو بنت الابن أو ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن بشرط أنهم يأخذوا الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء أو يكونوا محجوبين. سنأتي لها تفصيلا إن شاء الله. قلنا لكم يعني يا ريت أنكم تقتصروا على الذي نشرحه فقط، لأنه بهذه الطريقة يا تشتت المحاضرة يا أنه بندخل العامي في الشامي وما بنعرف الأمور من بعض. أنتوا ركزوا على ماذا؟ على الذي نشرحه. يعني أنه ابن الابن يعاصب بنات ابن لا. الابن هذا يعصب بنات ابن لا يعصبهن، ولذلك لا يأخذ. متى يأخذنا مع الابن هذا؟ إذا كان ابن ابن يعصبهن، لكن هنا لا يعصبهن. إذا بنات الابن ثلاث بنات ابن والثاني ابن هنا أقرب ثلاثين، يأخذ ثلاثين لأنه أقرب. دائما الأقرب إلى الميت يأخذ حسه أولا. نعم بس هو كفر الثالث أو أنزل منهن إذا أخذنا إليه. خليها برضو هذه، خليها حتى نكمل الصور. الأصل أن لا يعصب بنات الإبن إلا ابن الإبن إلا في حالة واحدة اللي سنأتي لها، بس نكمل كل الحالات. إلا خلي إلا حط تحتها السطرين حتى نكمل الحالة. الحالة الرابعة أن بنات الابن واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر معهن ابن ابن، ولا لا يوجد معهن ابن ابن، يحجبن بالابن. يحجبن بمن؟ بالابن أو ابن الابن الأقرب درجة. بنات الابن على كل حال يحجبن بالابن أو ابن الابن الأقرب منهن درجة. زي هذا مثلا ايوه مثلا بنات الابن يحجبن على كل حال بمن؟ بالابن وابن الابن الاقرب منهن درجه. يحجبن يمنعن من الميراث، يحجبن يمنعن من الميراث بالابن وابن الابن الذي هو اقرب منهن درجه. بن ابن ابن ثلاث بنات ابن ابن ابن ابن خمس بنات ابن ابن وابن ابن وابن. كيف؟ بنات الابن على كل حال يحجبن بالابن او ابن الابن الاقرب منهن درجة بالابن او ماذا او ابن الابن الذي هو اقرب منهن درجة. هنا بنت ابن وابن بنقول بنت الابن محجوبة. محجوبة بمن؟ بالابن. نعم محجوبة بالابن. ثلاث بنات ابن ابن وابن ابن هذه ثلاث بنات ابن هذه واسطة واسطتين هذا بين وبين الميت واسطة واحدة إذن أقرب منهن. فبنقول بنات الابن بنات ابن ابن حجبنا بابن الابن الذي هو أقرب منهن درجة. حجبنا بمن؟ بابن الابن الذي هو أقرب منهن درجة. خمس بنات ابن ابن وابن ابن وابن محجوبات بمن؟ بابن. محجوبات بابن الابن لأنه أقرب منهن درجة. بابن الابن لا. هذا يحجبهن وهذا يحجبهن وهذا محجوب وهذا الذي سيأخذ الباقي عصبة. بس الابن يأخذ الكل. نعم يأخذ الكل. كيف بنات الابن هذول يحجبنا بجهتين بجهة بابن الابن وبالابن. ابن الابن يحجب من ابن الابن. دائما الاقرب يحجب من بعده من العصبات. دائما العصبات الاقرب فالاقرب. هذا الابن يحجب ابن الابن ويحجب خمس بنات ابن ابن. لو مش موجود الابن يحجب ابن الابن. يحجبنا بمن؟ بابن الابن لانه بينه وبين الميت درجتين. هذا بينه وبين الميت درجه واحده. محجوب بالابن الابن. محجوب بابن الابن الاقرب منهن درجه. لو كان في ابن خلاص بتقول ابن الابن الاقرب درجه او بالابن اي واحد منهم. اي واحد منهم حاجب. المهم حاجب. نعم كيف؟ ايوه ياخذ كل الثالث. نعم منات الابن اذا انفردت الواحده منهن ولا يوجد عاصب ولا حاجب اخذت النصف. اذا تعددت بنات الابن ولا يوجد عاصب او حاجب ياخذنا ثلثين. اذا كان هناك بنات ابن وابن ابن في درجتهن فياخذنا الباقي عصبه بشرط عدم وجود الحاجب حجب كامل الابن او ابن الابن الاقرب درجه. بنات الابن الحاله الرابعه يحجبنا بالابن او ابن الابن الاقرب درجه. بالابن او ابن الابن الاقرب درجه. هنا بالابن هذا ابن ابن اقرب منهن درجه. هذا اقرب منهن درجه يحجبن. الحاله الرابعه الحاله الخامسه لا الخامسه ان بنات الابن يحجبن بالبنتين إلا جاءت كلمة إلا الآن. إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن. إلا إذا وجد معهن ماذا؟ ابن ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يقويهن ويأخذن معه الباقي عصبة. فإنه يقويهن ويأخذنا معه ماذا؟ الباقي عصب. الأصل توفي عن بنتين. توفي عن بنتين وبنت ابن وهم خمس بنات ثلاث أبناء ابن وابن أو ابن ابن بنتين وبنت ابن وأم الأصل إنه نصيب البنات وبنات الابن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فهم الفقهاء من ذلك إنه البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن وبنات ابن ابن الابن الصف كله له الثلثين، حد الأقصى الثلثين. إذا اللي في أول الصف أخذ الثلثين، اللي في أول الصف ماذا؟ أخذ الثلثين. ماذا وراءه؟ بنقول بقية جاءت البنات وراهن بنات ابن وراهن بنات ابن ابن، جاءنا إلى القاضي بدنا حصتنا، قال أنت بنات ما إلكن عاصب، قال نعم، قال إلكن ثلثين، أخذن ثلثين وخرج. جاء بنات ابن قال ونحن، قال اكتمل نصيب البنات، اكتمل إيش يعني؟ وزعنا نصيب البنات، اكتمل نصيب البنات فلا ترثنا، محجوبات. فهنا البنتين أخذنا ثلثين اللي هو الحد الأقصى للبنات وبنات الابن. اللي وراهن ماذا يأخذ؟ لا يبقى لهن شيء، بنقول محجوبات باكتمال نصيب البنات، يعني وزع الثلثين، القريبات أخذ الثلثين، الأم تأخذ السدس. كيف؟ شاركوا من؟ لا، لأنه أبعد درجة. لكن في الوقت الحاضر مثل ما قلت شرع الوصية الواجبة، خلوا بنت الابن تأخذ نصيب ماذا؟ أبوها، نصيب ابن، فبكون نصيب ابن اللي هو بيسموه الوصية الواجبة. نأتي لها إن شاء الله. خمس بنات، ثلاث بنات ابن، خمس بنات يأخذنا ثلثين، توزع ثلثين، ثلاث بنات محجوبات، بنقول لاكتمال نصيب البنات، لاكتمال نصيب البنات. خمس بنات ابن، ثلاث بنات ابن ابن، مين اللي اقرب الى الميت؟ خمس بنات اخذن الثلثين، بنات ابن ابن محجوبات اكتمال نصيب البنات. مين اللي يحمي بنت الابن من الحجب؟ قالوا يحميها اذا كان في ابن ابن في درجتها، ابن ابن، لأنه إذا أخذنا البنات الثلثين وكنا بنت الابن محجوبة، مش من العدل إنه بنت الابن نحجبها وابن الابن يأخذ ماذا؟ الباقي عصبة، هو يأصل ولذلك يعني إذا ولد ابن ابن فإنه يحميها من الحجب، ولولا وجوده، لولا وجوده لكانت ماذا؟ لكانت محجوبة. فهو عصبها أي قواها، وجود قوة بنت الابن فأخرجها من الحجب إلى الميراث. نعم. لا كنت أسألك في كلام مثلا قبل هاي البنات صارت أخذوا ثلثين، فبقيت لا يرد ردا ونأتي له لاحقا إن شاء الله. نعم. خمس بنات، ثلاث بنات ابن ابن، خمس بنات، ثلاث بنات ابن وابن، اللي ابن والخمس بنات يأخذون الباقي عصبة، والثلاث بنات ثلاث بنات ابن محجوبات، محجوبات بالابن. لو كان في ابن ابن، حتى لو كان في ابن ابن يعني ما بيقدر يعصب، لا لا يعصب، ما دام في العصبه تكون لجهه واحده فقط. في حاجب، نعم في حاجب ابن. نعم. خمس بنات الاخير اول اسبوع وين؟ خمس بنات ابن اقرب شيء للميت، مش هذا بينها وبين الميت ماذا؟ واسطة، هذول بينها وبين الميت وسطتين. فخمس بنات ابن أخذن الثلثين، بنات ابن ابن بنقول احتجبنا لاكتمال نصيب البنات لأنه القاضي وزع نصيب البنات. مين اللي يحمي بنات ابن ابن من الحجب؟ أن يكون ابن ابن في درجتهن، أو حتى قالوا لو كان أنزل منهن فإنه يقويهن، لأنه الحديث ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر. مش معقول أن نورث ابن ابن ابن ولا نورث بنت الابن، يعني فرضا بتأخذ بنت الابن. نعم، لا باخذ تعصيبا، تعصيبا باخذ تعصيبا. فهنا بنات الابن أخذ الباقي عصبة مع ابن الابن الذي هو في درجتهن أو حتى لو كان أنزل منهن درجة درجة أو درجتين يعني مش المهم ولو كان أنزل منهن لأنه مش معقول أن نورث ابن ابن الباقي عصبة وبنت الابن الأقرب لا نورثها. ولذلك قالوا في علم الميراث كله هذه هي المسألة الوحيدة التي يؤثر فيها البعيد في نصيب القريب. هذا البعيد لولا وجوده كان هذه بنت الابن ماذا؟ محجوبة. لكن بنت الابن لا تتقوى بابن الابن بنت الابن لا تتقوى بابن ابن ابن الذي هو أبعد من أكتبه بنت الابن لا تتقوى بابن ابن ابن أبعد منها درجة إلا إذا كانت محجوبة إلا إذا كانت ماذا؟ محجوبة. ما بتبحثش عن من هو أبعد منها إلا إذا كانت ماذا؟ محجوبة. فإنها تتقوى به لأنها محجوبة فتبحث عن من يقويها. مين يقويها؟ ابن ابن في درجتها أو ابن ابن ابن أنزل منها درجة. لا تبحث عن من يقويها يعني في حال أخذت الفرض. إذا كانت محجوبة فقط إذا كانت ماذا؟ محجوبة بالبنتين. إذا كان محجوبة بنات الإبن إذا كنا محجوبات بالبنتين إحنا بنقول هنا نفس هذا السؤال توفيت عن بنتين بنت ابن البنتين هنا أخذن ثلثين بنت الابن هذه ماذا؟ محجوبة لاكتمال نصيب البنات. من يحميها؟ إذا وجد ابن ابن فإنه يأخذ معها الباقي عصبة أو ابن ابن أي أو وجد ابن ابن ابن وإن كان أبعد منها درجة إلا أنه ماذا؟ يعصبها لأنها هي محتاجة إلى من يقويها. مين يقويها؟ لأنها محجوبة. ما دام محجوبة تبحث عن من يقويها. مين يقويها؟ ابن ابن في درجتها أو ابن ابن ابن أبعد منها درجة. نعم. لا أنا أعطينا مثال في حال أخذت الفرق وكان ابن ابن موجود ما قواها مثلا هنا بنت سنأتي لهذا من بنت ابن ابن ابن ابن البنت هنا تأخذ النصف بنت الابن هنا مش محجوبة فتأخذ السدس تكمل للثلثين سنأتي لها إن شاء الله. هنا ابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة هي مش محتاجة تبحث عن من يقويها لأنها هي ماذا هنا واردة. لا تبحث عن من يقويها إلا إذا كانت محجوبة إلا إذا كانت محجوبة بالمتير فأكثر. نعم. تحجب بنات الابن بالابن أو ابن الابن الذي هو أقرب درجة وتحجب كذلك بالبنتين إلا وتحت إلا حطوها داخل دائرة إلا إذا وجد معها ابن ابن أو ابن ابن ابن أنزل درجة فإنه يقويها. بنات الابن واحدة أو أكثر. نعم. مين؟ كيف؟ بنات الابن واحدة أو أكثر. الحالة السادسة. أربعة ستة. بنات الابن واحدة أو أكثر يأخذن السدس تكمل للثلثين مع البنت الصلبية أو بنت الابن الأقرب درجة مع البنت الصلبية أو بنت الابن الأقرب درجة بشرط عدم وجود الحاجب أو العاصب، بشرط عدم وجود الحاجب أو العاصب. هنا بن بن ابن بن ابن بن ابن ابن. قلنا انه نصيب البنات الحد الاقصى ماذا؟ ثلثين. اذا اخذت البنت النصف، هذه اقرب الى الميت، اخذت النصف، كم يبقى من الثلثين؟ الثلثين يساوي نصف زائد سدس. نصف زائد سدس لو جمعنا نصف زائد سدس يساوي ستة، ثلاثة زائد واحد أربعة على ستة، لو اختصرنا على اثنين اثنين على اثنين ثلاثة، يعني الثلثين تساوي ماذا؟ نصف زائد سدس. إذا أعطينا من الثلثين البنت النصف يبقى من الثلثين كم؟ السدس لبنت الابن. بنقول بنت الابن تأخذ السدس تكمل للثلثين، يعني لو جمعنا السدس زائد النصف يساوي ثلثين. لو كان هناك بنت وخمس بنات ابن، خمس بنات ابن، إذا البنت القريبة أخذت النصف، احنا بنقول حد البنات وبنات الابن وبنات ابن حد هنا الأقصى ماذا؟ الثلثين. إذا القريبة أخذت النصف من الثلثين كم يبقى؟ يكون لمن وراءها؟ السدس. لأن لو جمعنا السدس السدس النصف زائد السدس يساوي ماذا؟ ثلثين. ثلثين إذا تساوي النصف زائد السدس. إذا وزعنا النصف أولا يبقى من الثلثين كم؟ السدس. نعطيه لبنات الابن واحدة أو أكثر يشتركن في السدس بشرط عدم وجود الحاجب اللي هو الابن ولا عاصب. ابن ابن لأنه لو ولد الحاجب لحجب، ولو ولد العاصب لاشتركنا معه في ماذا؟ في الباقي، ما بأخذنش السدس. فإذا لم يوجد لا الحاجب ولا العاصب، بنات الابن واحدة أو أكثر يشتركن في السدس تكمل للثلثين بشرط أن تكون ماذا؟ بنت واحدة، بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أقرب منهن درجة. مثلا هنا بنت ابن وبنت ابن ابن. أيوة ما احنا قلنا احجبنا بالبنتين. أي لا أخذت النصف يبقى من الثلثين السدس نعطيه للي وراها سواء كانت بنت ابن واحد ولا خمسة. هنا في بنت ابن وفي بنت ابن ابن، بنت الابن أقرب شيء للميت نعطيها نصف، بنت ابن ابن نعطيها ماذا؟ السدس تكمل للثلثين. خمس بنات ابن، خمسة خمس بنات ابن وبنت ابن ابن، هذول ماذا؟ أقرب إلى الميت يأخذ الثلثين، أخذ الثلثين هذه محجوبة. جاءت تسأل بنت ابن ابن ماذا لي؟ فبقول وزعنا الثلثين، إذا ماذا محجوبة لاكتمال نصيب البنات؟ لازم تكون بنت واحدة أو بنت ابن واحدة وراها بنت ابن ابن. شوف لو كانت البنت خمس بنات ابن باقي عصب وخمس بنات باخذوا كيف بنت خمس بنات ابن وابن. لا خلاص ما هو البنت والابن ياخذون الباقي وخمس بنات ابن محجوبات، لانه يحجبنا بالابن وابن الابن اللي اقرب منهن درجه. اكتبوا كل واحد يكتب. زوجتان بنتان خمس بنات ابن ام واب كل واحد يحلها حلو الآن حلوها حلو كل واحد زوجتان بنتان إيش بعدين خمس بنات ابن قلنا خمس بنات ابن وأم وأب آخر واحدة تفضلي. طيب حلوة خليها خلي ماشي. في الأخير خلي. آخر واحد آخر واحد تفضلي. شوفوا لا بد في أي مسألة من المسألة من الآن فصاعدا من التعليل مش عملية تحذير. الآن هي بتقول ماذا الزوجتان يشتركن في ماذا في الثمن وعللت لوجود الفرع الوارد مطلقا. نعم الأم السدس برضو لوجود الفرع الوارد مطلقا. كيف بل ما هي لا ما دام في فرع وارد لازم يكون في أب أم زوج بدون فرع وارد ولا عدد من الأخوة لكن هنا وجد فرع وارد أي فالأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارد مطلقا الأب يأخذ السدس زائد الباقي حسب لوجود الفرع الوارث المذكر المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. نعم البنتين يأخذنا ثلثي النصف ولا ثلثين ثلثين الخمس بنات ابن محجوبات لاكتمال نصيب البنات. مين يحمي بنات الابن هنا من الحجب ابن ابن في درجتين او ابن ابن ابن انزل منهن درجة بنت ابن اكتبوا بنت ابن لاكتمال نصيب البنات يعني وزعنا ثلثين البنات اخذنا ثلثين ما بقي شيء نعطيه لهن لأنه كنا نصيب البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن كل نصيب الأعلى ثلثين إذا في الأول أخذنا ثلثين اللي وراهن ماذا ما يبقى لا يبقى لهن شيء لاكتمال نصيب البنات. إيش؟ بنت ابن ابن ابن ابن بنت زوجة ابن أنت مطلقا أيوة البنت تأخذ النصف بانفرادها وعدم وجود العاطف ولا لا بحتاجوا عليه كلهم بحتاجوا عليه ما في مش فيه ابن في درجتها كيف تعطيها النصف وفيه ابن في درجتها فالبنت والابن نعم البنت والابن يشتركون في الباقي عصبة للذكر مثل حظنا محجوبين بمن بوجود الابن بنت الابن وابن ابن ابن محجوبين بوجود الابن اي محجوبين بوجود لوجود الابن. نعم بنت ابن ايوه بنت بنت ابن بنت ابن ابن ابن زوجة أم ايوه تكلمي. الزوجة تأخذ ثمن لوجود الفرع الوالد. ارفع صوتك الله يجزيك الخير حتى يسمعك. نعم. لا نقول مطلقة. مطلقة نعم. والبنت تأخذ النصف. كيف؟ لا الفرع. البنت تأخذ النصف. بنت ابن وفي هو ابن ابن ولا ابن ابن ابن نسمع منها. ايوه ايوه يقويها ولا لا يقويها؟ من متى تحتاج إلى من هو أنزل منها درجة؟ إذا كانت هنا محجوبة ولا غير محجوبة؟ غير محجوبة. كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس تكمل للثلثين. أيوة لأنه في بنت واحدة. لو كانت بنتين لكانت بنت الابن محجوبة تبحث عن من يقويها، لكن هنا بنت واحدة تأخذ النصف وبنت ابن تأخذ السدس تكمل للثلثين. وابن ابن ابن أبعد مش بحاجة إليه لأنها ورثت. متى تكون بحاجة إليه؟ إذا كانت محجوبة. إذا كانت محجوبة فابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة هنا. كيف؟ احنا بنقول هذا حسابه لبقي أو ما بقي، نقول هذا حسابه. واضح؟ اي كيف؟ إذا أخذوا تعصيب لذكر مثل عظيم ونقف عند هذا الحد. احفظوا أولا بأول، جزاكم الله كل خير. لا ينفع يعني لا تنفع الدراسة ليلة الامتحان في الميراث إن لم يكن الإنسان متمكنا من أصحاب الفروض، لا يسير في علم الميراث ولا يبقى علم الميراث. نأخذ الغياب ولا